ووفقي عن كيفية الصلاة على الكرسي، هل تجوز يعني قائما أو جالسا؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا هو الأصل، أن القضية مرتبطة بالاستطاعة، والأركان والشروط تسقط عند العجز عنها. أركان الصلاة وشروطها تسقط عند العجز، يعني عجز عن الوضوء ينتقل إلى التيمم، عجز عن القيام ينتقل إلى الجلوس، وهكذا. فكل ركن يسقط إذا عجز الإنسان عنه، ولا يسقط غيره من الأركان، وإنما يسقط الركن الذي عجزت عنه فقط. فلو كان إنسان يعجز عن السجود لكن يستطيع أن يقف، نقول صلي قائما، فإذا جاء وقت السجود اجلس. قال لا أنا أتعب في الركوع، خلاص صلي قائما، إذا جاء وقت الركوع اجلس، وهكذا. فالقصد أن الجلوس والقيام وكذا، هذا كله إذا عجز في العجز تسقط الأركان، أما في غير العجز لا تسقط هذه الأركان. فالصلاة على الكرسي مثلا، إذا كان الإنسان يعجز عن القيام نقول صلي أنت قاعد، لكن الركوع يقول أستطيع أن أركع، إذا جاء وقت الركوع قم أركع، السجود ما عندي فيه مشكلة، اسجد عادي طبيعي، فقط إذا جاء وقت القيام اجلس على الكرسي، وهكذا. أما إذا قال لا أنا أعجز عن كل شيء، عن القيام وعن الركوع وعن السجود مثلا، نقول خلاص صلي على الكرسي وأوم إيماء، الركوع تومي هكذا والسجود تومي أكثر، وفي ما في داعي يضع شيئا حتى يصيب جبهته، لأن المقصود السجود على الأرض وليس السجود على شيء من الكرسي أو غيره. على كل حال، الركن الذي يسقط هو الركن الذي يعجز عنه، ولا تسقط باقي الأركان. نعم.